قال هنا باب انتهينا في الوريقات عند باب الأمر. قال الجويني قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. عرف هنا النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، يعني الله عز وجل ينهاك عن شيء، النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك عن شيء، يطلب منك ترك هذا الشيء على سبيل النهي، إما أن يكون على سبيل التحريم، وإما أن يكون على سبيل، وإما أن يكون على سبيل الكراهة. فطلب الترك، انتبه، قال بعدها إيه؟ على سبيل الوجوب، يقتضي وجوب الترك، يعني النهي يكون إيه؟ يكون واجبا، يعني واجبا تركه. إذن الواجب إما أن يكون واجب للترك، وإما أن يكون واجب للفعل. يعني انتبه، قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لا يجلس هنا نهي، تقتضي ماذا؟ تقتضي هنا وجوب الركعتين. واضح الكلام؟ فهنا النهي قال هنا ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذن إذا نهاك الشارع عن فعل، إذن تقول الشارع أوجب علي إيه؟ ترك هذا الفعل. واضح الكلام؟ ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ واضح الكلام؟ أفعصيت إيه؟ أمري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فترك الأمر معصية، وترك المعصية وجوبا، يعني واجب عليك أن تترك إيه؟ أن تترك هذا الفعل. واضح الكلام؟ ثم قال هنا ويدل على فساد المنهي عنه. وهذه مسألة كبيرة جدا في علم الأصول، ألا وهي هل النهي يقتضي الفساد؟ واضح؟ إذن انتهينا من المسألة الأولى أن النهي واجب إيه؟ واجب تركه. إذن نهاك عن شرب المخدرات، إذن أوجب عليك إيه؟ تركه. نهاك عن فعل كذا، أوجب عليك ترك هذا الفعل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي أن النهي هل النهي يقتضي الفساد؟ ظاهر كلام الجويني أن النهي يقتضي الفساد. المسألة هذه على خمسة أقوال عند علماء الأصول، لكن نلخصها. ما معنى النهي يقتضي الفساد الذي يذكره الجويني؟ هذه رواية الحنابلة، يعني مثلا أنت نهيت، واضح، انتبه، أنت نهيت عن الصلاة في المسجد الذي به قبر، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن أنهاكم عن الصلاة في المسجد الذي به قبر. طب إن صليت، إذن النهي يقتضي فساد الصلاة. هذا هو النهي يقتضي الفساد. واضح؟ مثلا أمر العبد ألا يلبس الذهب، ألا يلبس الحرير، الذكور يعني أقصد، فإذا صلى بهم، الرجل صلى وهو يلبس الذهب، على كلام الجويني النهي هنا يقتضي فساد الصلاة. واضح الكلام؟ النهي يقتضي الفساد. رجل سرق جورب وصلى به. واضح؟ هو منهي عن السرقة ولكن سرقه وصلى بالجورب، حرام ورع. حكم الصلاة على كلام هنا الجويني النهي يقتضي الفساد، لأنه منهي عن السرقة، هو سرق وصلى. واضح؟ رجل سرق سكين وذبح الأضحية، النهي يقتضي الفساد على كلام الجويني أن الأضحية فاسدة باطلة وهكذا. واضح؟ النهي يقتضي الإيه؟ الفساد. لكن هذه رواية للحنابلة، لكن هنا هل النهي يقتضي الفساد على العموم أم هناك تفصيل؟ الصحيح أن هناك تفصيل. ما هو التفصيل؟ النهي، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، إذا كان النهي منصبا على ذات العبادة. النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان النهي منصبا على ذات العبادة. أما إذا كان النهي منصبا خارج عن ذات العبادة فالعبادة صحيحة وهو آسف. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. يقول الناظم في منظومة أصول الفقه، يقول إيه؟ يقول وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. وكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا، يعني إيه؟ إذا جاء النهي منصب على الذات العبارة تكون باطلة. يعني مثلا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم. انتبه لنص الحديث، لا تتخذوا القبور مساجد. واضح؟ إني أنهاكم، النهي هنا منصب على إيه؟ قولوا، منصب على الصلاة في نص واحد اهو، نص واحد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم. يبقى ده نص إيه؟ نص واحد. واضح؟ النهي هنا يسمى نهيا منصبا على ذات الصلاة، يبقى يقتضي فساد الصلاة. واضح الكلام؟ يقتضي فساد ماذا؟ فساد الصلاة. خلاص؟ ده إذا كان النهي منصب على ذات العبادة. إذا كان النهي خارج ذات العبادة فالعبادة صحيحة وهو آثم. يعني مثلا أنت نهيت عن لبس الذهب والحرير وأمرت بصلاة العشاء، الجهة هنا إيه؟ تسمى جهة منفكة، عند طريق وهذا طريق. خلاص؟ ثم أنت إن صليت العشاء فلك الأجر، وإن لبست الذهب والحرير فعليك وزر. أنت جمعتهما، صليت العشاء بالذهب، ما حكم الصلاة؟ صحيحة وهو آثم. طب لماذا لم نقل باطلة كمثل المثال الأول؟ لأن الجهة منفكة. أنا عندي نص وحده يقول النبي عليه الصلاة والسلام الترمذي أمسك بالذهب والحرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ده نص. والنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل أمر بصلاة العشاء. واضح؟ الجهة هنا إيه؟ منفكة، عندي أمر وعندي نهي. أنا جمعت كلا إيه؟ كلا الأمرين في صلاة العشاء، فأكون آثما على صلاة على الذهب، على لبس الذهب، وأكون مأجورا على صلاة الإيه؟ العشاء. لكن متى تكون صلاة العشاء باطلة؟ إذا كان عندي نص يقول لا تصلوا بالذهب. إذا لو كان عندي نص يقول لا تصلوا بالذهب، يبقى هنا نهي منصب على ذات الإيه؟ العبادة، صارت العبادة باطلة. واضح الكلام؟ هذا هو النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي منصبا على ذات العبادة. أما إذا كان النهي خارج عن ذات العبادة فيكون هو آثما وتكون العبادة صحيحة. مثل ما ضرب بعض أهل العلم مثال قال: ولو أن لك عبد خادم، لو أن لك خادم وقلت له خط لي هذا الثوب ولك أجر ولا تدخل هذا البيت وعليك عقاب، فكان مقتضى العدل لو أنه دخل البيت وخاط الثوب لكان له أن يأخذ الأجر، أجر خياطة الثوب، وكان عليه العقاب أنه دخل البيت. لكن لو قال له لو دخلت البيت ليس لك أجر، واضح؟ يبقى هنا إيه؟ استحق العقاب وليس له أجر، لأن النهي كان منصب على ذات الإيه؟ ذات الدخول نفسه، واضح؟ إذن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي منصبا على ذات العبادة، أما إذا كان خارج عن ذات العبادة فالعبادة صحيحة وهو آثم. يبقى الأمثلة الآتية: لو أن هذا السارق سرق مثلا جورب وصلى به، حكم الصلاة وهو آثم. طب متى تكون باطلة؟ ها؟ ففوق كده شيخ خالد بيقول لي قاعد كده مرتاح، قول ها متى، قول لي كل صيغه متى تكون هذه العباده باطله؟ اذا صلى بجورب مغصوب، اذا كان فيها نص يقول لا تصلوا في مغصوب، جورب مغصوب، لو عندي نص بيقول لا تصلوا في جورب المغصوب وصليت أنا في جورب مغصوب، يبقى هنا النهي إيه؟ منصب على ذات العبادة فصارت العبادة باطلة. لكن أنا عندي نهي عن الغصب، واضح؟ وعندي أمر بالصلاة، يبقى الجهة هنا مفك، فلو أني جمعتهما فصار لي الأجر في الصلاة وعلي الإيه؟ الوزر في غصب الجورب. كذلك الأرض المغصوبة لو أن إنسان صلى فيها، ليس هناك حديث لا صلاة في الأرض المغصوبة، لا تصلوا في الأرض المغصوبة، هذا ليس حديث، لا تصلوا في الأرض المغصوبة، لو عندي نص بكده ها صارت صلاة باطلة، اغتصبت أرض وصليت فيها الظهر، واضح؟ حكم الصلاة لو عندي نص بيقول لا صلاة في الأرض المغصوبة أو لا تصلوا في أرض مغصوبة لكانت الصلاة باطلة. لكن أنا منهي عن الغصب، هذا الرجل غصب أرضا، واضح؟ بغير حق، اغتصب مثلا أرض ميراث لأخيه أو لأخته كما يقع في كثير من بعض البلدان، اغتصب حق مثلا أخته أرض اغتصبها وبنى فيها وصلى، حكم الصلاة في الأرض هنا الصلاة صحيحة وهو آثم على غصبه، لكن ما تكون باطلة إذا كان عند نص منصب عليه على ذات الأرض لا تصلي في أرض مغصوبة لصار هنا إيه؟ لصارت الصلاة باطلة. كذلك لو أن إنسان سرق سكين وذبح بها الأضحية كان آثما على السرقة وكان مأجورا على الأضحية وهكذا. إذن إذا كان النهي، لذلك انظر للنظم بيقوله، يقول: وكل نهي عادل الذوات أو الشروط مفسدة، وإن يعد لخارج، واضح؟ كالعمة فلن يضير، يعني الرجل صلى بعمة حرير، واضح؟ صلى بعمة حرير، هذه العبادة صحيحة وهو آثم، لأن النهي عن لبس الحرير منفك عن إيه؟ منفك عن العبادة نفسها، عن الصلاة نفسها. واضح المسألة؟ هو هنا ذكر صيغ، بعض صيغ الأمر قد ذكرناها. قال رابعا: والعام، العام والخاص. قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. يقول هنا العام ما عم شيئين فصاعدا. والعلماء اختلفوا في هل الجمع يكون أقل شيء فيه اثنان أو أقل شيء فيه ثلاثة. والراجح من أقوال أهل العلم أن أقل الجمع اثنان. ذلك الله عز وجل قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا مثنى في نهاية الآية قلوبكما. وقال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم واضح وكنا لحكمهم شاهدين. فانتبه وداود وسليمان إذ يحكمان واضح في آخر الآية وكنا لحكمهم شاهدين واضح. هناك أدلة غير ذلك. فأقل الجمع اثنان. لذلك هذا أيضا شرعا لو أن رجل صلى بجوارك لصارت جماعة واضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو ذكر هنا تعريف لغوي ما عم شيئين فصاعدا. وهناك تعريف شرعي اصطلاحي للعام. العام تعريفه الاصطلاحي هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. اللفظ المستغرق لجميع أفراده هذا هو العموم. يعني مثلا عندك أصل أن العام يشمل جميع أفراده. هذه تحتاجها في ترجيح مسائل كثيرة جدا. يعني مثلا حينما كان يرد العلماء الذين يقولون بأن دم الإنسان الدم ليس بنجس فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة وهو أيضا رواه الجماعة من حديث حذيفة. لكن حديث حذيفة رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. حديث أبو هريرة رواه الجماعة كلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم دلوقتي أبو هريرة لا ينجس دلوقتي حذيفة لا ينجس دلوقتي أبو هريرة إن المؤمن لا ينجس. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن أو إن المسلم لا ينجس واضح إذن هو طاهر. لأن نفي الضد يستلزم إثبات الضد لقاعدة. نفي الضد يستلزم إيه؟ وهذه القاعدة تستصحبها معك في الصفات. صفات الله تبارك وتعالى المنفية الصفات المسلوبة. يعني مثلا الله عز وجل يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية والنفي المحض واضح ليس تنزيها لله عز وجل. يعني النفي المحض فقط هذا خطأ. تقول لا تأخذ سنة ولا نوم فقط نفي محض فقط هذا غلط. إنما النفي يستلزم إثبات الضد هو الكمال. يعني لا تأخذه سنة ولا نوم يستلزم كمال الحياة والقيومية. واضح الكلام؟ تستلزم إيه؟ كمال الحياة والقيومية. هو ده نفي الضد يستلزم إثبات الضد. لكن هذه في الأصل الفقهي. في الأصل هذا في الأسماء والصفات نفي الضد يستلزم إثبات الكمال. يبقى تغير كلمة إيه؟ كلمة واحدة. نفي الضد يستلزم إثبات الضد. هذه في مسألة الفقهية. عند الصفات نفي الضد يستلزم إثبات ماذا؟ إثبات الكمال. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم لا ينجس إن المؤمن لا ينجس. إذن المؤمن والمسلم طاهر. هذا كلام عام لا ينجس، واضح؟ يبقى هذا من النبي عليه الصلاة والسلام نفي أن المؤمن إيه؟ ينجس. يبقى النفي هنا في سياق الفعل اللي هو ينجس، والعلماء يقولون الأفعال نكرات، الأفعال نكرات، ينجس فعل يكون نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن لا ينجس، يبقى هذا كلام عام. إذن نستصحب القاعدة التي ذكرناها أن العام يشمل جميع أفراده، إذن يشمل أن كل فرد من أفراد هذا العموم يكون طاهرا. إذن الدم فرد من أفراد هذا الجسد يكون طاهرا. يبقى من قال بأنه نجس هو المطالب بماذا؟ بالدليل. فإن قلت بداخله بول وغائط وهما نجسان، نقول جاء الدليل بإخراجهم أنهما إيه؟ نجسان. إذن يبقى الأصل على أصله والعام على عمومه. إذن هذا معنى العام يشمل جميع إيه؟ جميع أفراده. إذن تعريف العام اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع إيه؟ لجميع أفراده، واضح؟ فإذا تناظر اثنان في مسألة فقهية فبقول أنا معي الأصل العموم، فإذا أردت أن تخرجني عن هذا العام يبقى لابد إيه؟ أن تخرجني بدليل، وإلا الأصل بقاء العام على عمومه. قلت بأن الدم نجس يبقى لابد أن تأتي بدليل بأنه نجس وتخرجني عن تخرجني من هذا العام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه مسألة، خذ مسألة أخرى، قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد واجبة، هذا على الراجح، وهذا مشهور مذهب الشافعي مذهب ابن حزم والبخاري. لكن انتبه، هل واجبة مرة واحدة في الصلاة؟ واضح؟ هذه رواية لبعض المالكية، قالوا تجب مرة واحدة في أول الصلاة، يعني تصلي العشاء تقرأ الفاتحة، فأنت لو قرأت الفاتحة خلاص أنت امتثلت لماذا؟ امتثلت إلى ماذا؟ امتثلت إلى الفعل الأمر، خلاص سقط الوجوب لأنك امتثلت إلى فعل الأمر. لكن انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رفاعة بن رافع الذي يسمى بمسيء صلاته، قال له بعد أن علمه ثم افعل ذلك في كل صلاتك. إذن بان هذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام قال كل، وصيغة وكل هذه من صيغ إيه؟ من صيغ العموم. إذن عرفت أنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كل صلاتك، إذن الفاتحة تقرأ في كل الصلاة، لكن هل تقرأ في السجود والركوع والجلوس؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها تقرأ في إيه؟ في القيام. إذن قلب الأمر عليك فصار العام معي، فإذا أردت أن تخرج من العموم يبقى عليك الإيه؟ عليك الدليل. هذا هو معنى العام، هو اللفظ المستغرق لجميع إيه؟ لجميع أفراده. فإذا كان هناك دليل عام اعلم أنه يشمل جميع أفراده، فمن أراد أن يخصص فعليه الإيه؟ هو الذي عليه الدليل، لأن الأصل بقاء العام على عمومه، واضح؟ هذه المسألة الثانية. إذن ذكرنا تعريف العام لغة، المسألة الثانية ذكرنا تعريف العام اصطلاحا، ألا وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراد. المسألة الثالثة وهذه مهمة، تضبط لك المسألة الثانية. ذكرنا أن المسألة الثانية أن العام يشمل جميع أفراد. المسألة الثالثة، انتبه، أن عمل السلف يخصص عموم النص ويقيد مطلق النص. واضح؟ عمل السلف ماذا؟ يقيد عموم النص، يخصص عموم النص ويقيد مطلق النص. المسألة دي في غاية الخطورة. أنا إن لم أذكر لك هذه القاعدة سيشكل عليك أمور كثيرة بالمسألة الثانية. مثلا أنت تقول بأن الشيخ قد ذكر في أصول الفقه أن اللفظ العام المستغرق لجميع هو اللفظ العام المستغرق لجميع أفراد. إذن لو جاء إنسان ليصلي صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان بدعوة أن النبي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، انتبه، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، فإن قلت له في الفريضة يقول لك أين التخصيص، أين التقييد، موجود في النص غير موجود في النص. إذن على هذا الحديث يجوز لي أن نصلي الضحى جماعة وسنة الظهر جماعة وسنة العشاء جماعة وسيصل قيام الليل في غير رمضان جماعة، ويحتج بماذا؟ وسيحتج بعموم النص. واضح؟ نقول له انتبه، احنا ذكرنا القاعدة المسألة الثانية أن اللفظ العام العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد. المسألة الثالثة أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح يقيد مطلق النص ويخصص عموم النص. يعني إيه؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز الفرض ب27 درجة، ده كلام عام، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام خصصه بأمور، خصصه بالفريضة، وأيضا جاء الدليل في صلاة الكسوف، وجاء الدليل في صلاة قيام الليل جماعة في رمضان، وجاء الدليل في صلاة الاستسقاء. واضح؟ فما دون ذلك يعد منك بدعة. ليه؟ لأن عمل النبي والسلف خصص عموم النص في عدة أشياء. واضح؟ فلا تتعداها. انت فاهم؟ انت تعرف القاعدة اللي انت سمعتها وانت قاعد دي، وقد يكون بعض الناس يعني ممكن لا يقبلها، 90% من البدع قائمة عليها. و90% دي يعني مش، لا ده ممكن يكون اكثر كمان، الشاطبي يكون وغالب البدع قائمة على هذا، على هذا الأصل، أنهم يحتجوا بالعمومات والمطلقات دون النظر إلى عمل النبي والسلف الصالح. واضح الكلام؟ فيجي يقول لك إحنا عندنا دعوة في النت على الفيسبوك، إيه يا أخوانا؟ الشيخ الفلاني والمسجد في المسجد الفلاني هنصلي قيام الليل جماعة وبدعي الناس، ويجيب الآيات والأحاديث، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. واضح؟ ومن قام بعشر آيات كتب من القانتين، ومن قام بكذا كتب بكذا، ومن أيقظ أهله فقام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرين. هذه الآيات، واضح الكلام؟ ويأتي بقيام الليل في الأحاديث التي تفيد قيام الليل تحث عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال لعبد الله بن عمر نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، فيأتي بالآيات والأحاديث، ومعك أيضا يد الله مع الجماعة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي الدرداء صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فسنقوم الليل جماعة أفضل من صلاتك وحدك بالليل. واضح الكلام؟ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وأيضا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع. تلاحظ أنه احتج بإيه؟ بآيات وأحاديث. واضح؟ إن لم يكن عندك علم بهذا الأصل ستلج في هذه البدعة. واضح الكلام؟ ستلج في هذه البدعة. بنقول هذه العمومات التي ذكرتموها أنتم عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، هل كانوا يقومون الليل في غير رمضان بمثل ما كانوا يقيمونه في رمضان، يدعون إليه وكذا وكذا وكذا؟ ولا يرد عليك أن ابن عباس قام من الليل فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وابن مسعود فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، وحذيفة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الحديث صحيح مسلم، لا يرد عليك هذا، لأننا لا نتكلم في القصد إلا ما نتكلم في الوفاق. العلماء حينما يتكلمون في هذه المسألة يقولون يجوز قصدا ولا يجوز وفاقا ولا يجوز قصدا. يعني ما معنى وفاقا؟ أخونا محمود فتح المسجد قبل صلاة الفجر بساعة ودخل قام الليل وترك المسجد الباب مفتوح، فأنت مررت بالشارع واضح فوجدته يصلي قيام الليل، فقلت والله أتوضأ وأدخل أصلي معه. هذا يسمى وفاقا. هذا ما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قام فصلى، فدخل حذيفة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فوقف بجواره، ابن مسعود جاء يوما فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فوقف بجواره، ابن عباس حينما بات عند خالة ميمونة في صحيح مسلم قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، فقام ابن عباس فتوضأ ووقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اسمه وفاقا. أما القصد هذا الذي يبدعه ونقل ابن تيمية فيه إجماع اتفاق العلماء على أنه بدعة، ألا وهي الدعوة. واضح؟ ورقة كده في المسجد، يا أخوانا في يوم كذا كذا دعوة الشيخ الفلاني صاحب الصوت الألمعي صاحب مش عارف ايه كذا، وهيحضر الشيخ فلاني برضو عشان ايه يقول كلمة طيبة وهكذا، وقيام الليل جماعة وندعوكم لتطهير القلوب، وانتم عارفين الأيام هذه فتن وكذا وكذا وكذا، ويدعو يرج الجهلة في هذه المسألة لأنهم لا يعرفون علم الأصول، أصول البدع أو أصول الفقه، لا يعرفون هذه المسألة. إذا كنت على علم بأصول الفقه وعلى علم بأصول البدع تكون راسخا في وقت الفتن. واضح؟ فهذه الدعوة تسمى إيه؟ قصدا. ده اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز سئلت السؤال الآتي، سؤال: الرجل يقيم زوجته بالليل لتصلي معه قيام الليل جماعة، قالوا هذه بدعة. أقام لتصلي معه جماعة، قال هذه بدعة. أو يتفق يا فلانة، تقول له يا فلان النهاردة هنصلي قيام الليل، واضح كلام؟ فقالوا هذه بدعة. الشيخ الألباني سئل في سلسلة ضوء النور قال هذه بدعة. واضح؟ ولي رسالة في هذه المسألة، حكم قيام بدعة قيام الليل جماعة قصدا في غير رمضان. واضح الكلام؟ فقالوا هذه بدعة. طب كيف بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أيقظ الرجل أهل، إذا قال رحم الله امرأة أيقظت زوجها من الليل فأبى فنضحت في وجهه الماء فإن قام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فصليا ده اسمه ايه؟ اسمه عام. واضح الكلام؟ لكن لم يجري عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام. هل سمعنا حديث واحد بأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال لميمونة أو قال لعائشة قوم لنصلي مثلا كذا؟ لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وحده، وقامت عائشة تصلي وحدها أو ميمونة تصلي وحدها. لكن إذا قامت من النوم ووجد الزوج يصلي فتوضأت ووقفت بجواره، هذا يسمى وفاقا لا قصدا. واضح الكلام؟ هذا يسمى ايه؟ وفاقا لا قصدا. فعمل السلف، انتبه المسألة دي خطيرة جدا، عمل النبي عليه الصلاة والسلام والسلف يقيد مطلق النص ويخصص عموم النص. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم حديث عثمان حديث معاوية إن أطول الناس أعناقا يوم قيامة المؤذنون، يقال لهم أطول الناس أعناقا يوم قيامة المؤذنون، نعم ثناء على المؤذنين، واضح. حديث أبي سعيد الخدري إذا أذنت بالصلاة فارفع بها صوتك فإنه لا يسمع صوتك جن ولا شجر ولا حجر إلا وشهد لك يوم القيامة، هذا حديث رواه الخمسة، واضح. فيأتي بحديث في الثناء على الأذان والدعوة، فيؤذن لصلاة العيد، واضح، أو يدعو الناس لصلاة التراويح، يدعو الناس يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الناس كذا كذا لا إله إلا الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أثابكم الله، هذه الكلمة هذه الدعوة. هل كان عمل النبي والصحابة على هذا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بالأذان في صلاة العيد، واضح، وما أمر بالأذان في صلاة الكسوف، ما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وما كانت في صلاة التراويح قوموا إلى صلاتكم أثابكم الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا أبدا. إذن عمل النبي عليه الصلاة والسلام والسلف يقيد إيه؟ مطلق النص ويخصص عموم النص، واضح الكلام، يخصص ايه عموم النص. طيب مثال اخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، ده حديث رواه الخمسة الا الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري، الارض كلها مسجد، واضح. طيب اذا كانت الارض كلها مسجد فياتي اناس فيصلوا الجمعه في مكان عام مع ترك المسجد، المسجد قائم حاضر، فيتركون المسجد ويصلوا الجمعه في العراء في الخلاء، بحجه ماذا؟ بحجة أنهم كثر مليون ولا اثنين مليون ولا كلام، واضح. فلو أصلا لو تنزلنا وأجزنا ما يفعلوه جماعة في تحرير وغيره وغيره وغيره من مظاهرات لا يقرها الإسلام ولا يقرها الدين ولا تقرها السنة، فيصلوا جماعة فين؟ في العراء وفي الخلاء مع وجود المسجد، هذا كلام تنزلا لا تأخذ كلامي من التنظير، واضح، مع وجود المسجد يتركونه، يتركوا المسجد ويصلوا فين؟ في العراء. أبو هريرة قال عن الصلاة دي باطلة، قال عنها ايه؟ باطلة، في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا موقوف على أبي هريرة وصححه كثير من أهل العلم، أبو هريرة قال لا صلاة، لا صلاة ده نفيه، لمن صلى الجمعة في غير المسجد. انتبه، لا نتكلم في من إذا ضاقت بهم المسجد، إذا ضاق المسجد وعج بالناس لهم أن يصلوا خارج المسجد الضروريات، لكن عند قيام المسجد يترك تماما ويصلى في العراء. قال أبو هريرة من صلى الجمعة في غير المسجد فلا جمعة له، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، عشان ما يجيش يقول الشيخ فلان والشيخ فلان صلى والشيخ فلان صلى، أبو هريرة، واضح الكلام، من صلى الجمعة في غير المسجد فلا إيه فلا جمعة له. وثابت أيضا عن محمد ابن سيرين رحمة الله عليه، ده أولا. طب لماذا؟ ممكن تقول لي بقى، ممكن هو ايه لو معاند يقول لك طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال جعل في الارض، الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الارض كلها مسجد، فانا اصلي في الارض وأبو هريرة كلامه موقوف عليه، فكيف أعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أبو هريرة؟ لو إنسان يعني دارس شوية يعني هيقول لك حاجة زي. فالجواب نقول له خد بالك، وهل تظن أن أبا هريرة قال هذا الكلام ليعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، هذا من جهلك أنت. لأن أبا هريرة قال ذلك لأن عمل النبي عليه الصلاة والسلام طيلة عمره وعمل الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة في المسجد مع وجود الخلاء، مع وجود الخلاء كانوا إيه؟ تركوه يصلي الجمعة في المسجد. ومضى عمل النبي والصحابة أنهم يصلون العيد في الخلاء مع وجودي، إذن صارت صلاة الجمعة سنة تصلى في المسجد، وصارت صلاة العيد سنة تصلى في الخلاء. يبقى صلاة العيد في الخلاء هي السنة والبدعة في المسجد، وصلاة الجمعة في المسجد هي السنة والبدعة في الخلاء. ليه؟ لأن عمل النبي طيلة عمره عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في المسجد، وما صلاها مرة واحدة خارج المسجد حتى يبين الجواز. واضح؟ إذن عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هو الذي إيه؟ يفرق، هو الفارق. فإن قال قائل طيب مصعب بن عمير هو أول من جمع بالناس في المدينة وكان يصلي في غير مسجد، قلنا ليس محل البحث في هذا، إنما محل البحث في وجود المسجد وما بني المسجد إلا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محل البحث في إيه؟ في وجود المسجد قائما وهم يصلون إيه؟ في العراء. لكن ليس البحث في عراء وليس هناك مسجد، لا، هذا يصلى فيه، خلاء وعراء ما فيش مسجد نصلي فيه لأنه ليس هناك مسجد. لكن البحث في وجود ماذا؟ في وجود المسجد. هذه مسألة دقيقة جدا، عمرك لن تستطيع أن تأتي بها حتى تتعلم إيه؟ علم أصول الفقه وعلم أصول البدع، عمرك بتعرف تجيبها أبدا. واضح الكلام؟ إذن عمل النبي عليه السلام والصحابة يقيد إيه؟ مطلق النص ويخصص عموم النص. إذن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية البخاري حديث جابر فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. إذن متى يصار إلى الصلاة في العراء؟ عند عدم وجود المسجد. كما أنه متى يصار إلى التيمم؟ عند عدم وجود الماء، وكلاهما في الحديث. واضح؟ ده بحث عزيز جدا، افهمه، افهمه جدا. لو لم تخرج اليوم بها إلا بهذه المسألة كفى بها. مثلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فيجوا الصوفية يتميلوا كده يرقصوا، يرقصون. والله شفت ناس بيطبلوا في مسجد، يطبلون في مسجد. واضح؟ طب حينما تنكر عليهم هذا الرقص والتمايل يقول لك تفكر عليه، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يتمايل كده اهو خلاص كده، ويتفكرون في خلق السماوات والارض. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هنقعد واضح حلقه كده ونفضل بقى ايه، حي حي حي، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. مش اسمه ذكر؟ ردوا، ذكر ام لا؟ ذكر، ويندرج تحت الايه ام لا؟ يندرج تحت الايه. لكن بنقول عمل النبي والصحابه ما كان هكذا. واضح؟ ما فهم النبي ولا الصحابه من الايه هذا العمل. واضح الكلام؟ ما فهمونه ايه هذا العمل. انتبه، يبقى لذلك ابن مسعود لما دخل عليهم في سنن الدارمي أبو موسى الأشعري ذهب لابن مسعود قال إني رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولكن والحمد لله لم أرى إلا خيرا. ذهب ابن مسعود إليه فرآهم إيه؟ قال رأيت أقواما حلقا وعلى رأس كل حلقة من رجل يقول سبحوا ماء فصوت واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله احمدوا مئة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ابن مسعود الصحابي دخل عليه قال أيها الناس إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد وإما إنكم مفتتحوا باب ضلالة. طب ليه ابن مسعود أما يعرف والذاكرين الله كثيرون الذاكرات لماذا قال إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد؟ يعني أنتم تحدثون عبادة فإما إنكم وقعتم واهتديتم واهتديتم إلى ما لم يهتدى إليه النبي عليه الصلاة والسلام وإما إنكم ضلال ما فيش حاجة من الاثنين دول إما إنكم أتيتم بشيء أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإما إنكم على ضلال. لماذا؟ لأن النبي لم يعلمناها والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بلغنا إياه. واضح؟ هيحتاجوا بإيه؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واضح الكلام؟ إذن من هنا تفهم كلام الإمام مكحول من السلف قال والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. والقرآن أحوج إيه؟ إلى السنة. ليه؟ لأن فيه مطلقات فيه عمومات. واضح؟ فحتى تفهم هذا لابد أن تنظر لعمل السلف. مثلا الشيخ الألباني وهو إمام قعيد في علم أصول الفقه وأصول البدع اللي يقرأ للشيخ الألباني يعرف قيمة هذا الرجل. واضح؟ ولما سئل ابن عثيمين عن الألباني أن هناك أناس يقولون بأنه محدث فقط قال ابن عثيمين الألباني إمام محدث فقيه ويغلب عليه الحديث. واضح؟ إمام كبير جدا في علم أصول الفقه وعلم أصول البدع. قال في السلسلة الصحيحة قال ولا يجوز إطلاق الذكر المقيد ولا يجوز تقييد الذكر المطلق. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انتبه أنت أخذت هذا العموم إذن ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن إذن أنا سأجعل لي يوميا وردا ألف سبحان الله وبحمده وألف سبحان الله العظيم وقعت في البدعة. ليه؟ لماذا؟ لأنك قيدت ما أطلقه الشارع. قيدت إيه؟ الشارع أطلق كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا ذكر مطلق وأنت ذاهب إلى العمل وأنت آكل وأنت ماشي وأنت قاعد وأنت جالس وأنت في عملك كلام إيه؟ مطلق لا تقيده بعدد ولا بزمان. كما أنك لا يجوز لك إطلاق المقيد يعني بعد الصلاة بتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 لا يجوز لك أن تطلق تقول أنا سأجعل الله اليوم 100 الحمد لله 100 سبحان الله 100 الله أكبر. يجوز لك ذلك؟ لا لا يجوز لك ذلك. طب أليس خيرا؟ ها ستقول هو خير ولكن لا يعلم الخير إلا من مشكات النبوة من مشكات عمل السلف الصالح. فلا يجوز لك إطلاق إيه؟ ما قيده الشرع ولا تقييد ما أطلقه الشرع. ده يا أخوانا محض اتباع محض اتباع. قال انتبه ثلاثا وثلاثون، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وثلاثا وثلاثون، الحمد لله وثلاثا وثلاثون، الله أكبر، هذه في دبر الصلاة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عند النوم كما في حديث فاطمة أنه عند النوم تقول ثلاثا وثلاثين الحمد لله، ثلاثا وثلاثين سبحان الله، أربعة وثلاثون الله أكبر، وما قال لك كل إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله كل شيء. لو قلت ثلاثا وثلاثون الله أكبر وقستها على أدبار الصلوات وقعت في البدع، وقعت إيه؟ في البدع. لا يجوز إطلاق الذكر المقيد ولا يجوز تقييد الذكر المطلق. واضح الكلام؟ افهم هذا. إذن المسألة الثانية، العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده صحيح، ولكن لابد وأن تنظر إليه إلى عمل السلف في هذه المسألة. احنا أطلنا في هذه المسألة لكن للأهمية. هو سيذكر بعد ذلك صيغ العموم، وهذه سنذكرها إن شاء الله، وإن شاء الله ننتهي من العام والخاص والمطلق والمقيد إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.